الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل إنه إمام مسجد والجماعة يريدون منه التخفيف في التراويح وهو يريد أن يختم بهم، فماذا يجب عليه؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر في الأدلة الشرعية الصحيحة أن الإمام ينبغي له مراعاة أحوال الجماعة بالتخفيف النسبي الذي يتفق مع السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير والصغير وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وفي الصحيحين أن رجلا شكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطول بهم في صلاة العشاء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك، وفي رواية: والضحى. ولما نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأئمة يطيل بالصلاة تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم تغيظا عظيما وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين. الحديث. فالذي أرى والله أعلم في صلاة التراويح للإمام أن يقدم مراعاة أحوال جماعة مسجده طولا وقصرا، لا سيما وأنها نافلة، فينبغي له أن يعتمد الحكمة في ذلك، في ترغيب الناس وتحبيبهم في صلاة التراويح والقيام. فإذا كان الجماعة يؤثرون التطويل رغبة في ختم كتاب الله عز وجل فليجتهد وليعزم وليتوكل على الله عز وجل. وأما إذا كانوا يميلون إلى التخفيف وإلى سماع شيء من كتاب الله عز وجل من باب حثهم على المحافظة الليلية على صلاة التراويح، فلا جرم أن ترغيب الناس في المحافظة والبقاء والاستمرار طيلة أيام شهر رمضان وهم يصلون القيام لا يفوتونها بسبب تطويل الإمام، لا جرم أن هذا هو الأولى، لأن عندنا مقصود أصلي ومقصود تبعي. أما المقصود الأصلي فهو ألا يفوت المسلم شيء من ليالي هذا الشهر الكريم بلا صلاة، وأما المقصود التبعي فهو أن يستمع المسلم كتاب الله عز وجل كاملا في صلاة التراويح. فلا ينبغي إذا تعارض المقصود التبعي مع المقصود الأصلي أن نقدم المقاصد التبعية على حساب الإهمال في المقاصد الأصلية الأساسية. فإن ختم كتاب الله عز وجل في التراويح وإن كان هو سنة السلف، إلا أنه ليس من المقاصد الأصلية، وإنما المقصود أصلا هو تحبيب الناس في صلاة التراويح والقيام وترغيبهم وحثهم على المحافظة عليها وتبسيطها عليهم بالتخفيف إذا كان الجماعة يؤثرون التخفيف حتى لا يفوتهم شيء من التراويح. ومن المعلوم كذلك المتقرر عند العلماء أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، فلو أن إمام الصلاة طول بهم فربما يصلون معه ليلة أو ليلتين، ولكن بسبب مللهم من طول القيام واستثقالهم له ينقطعون. فهنا لا ينبغي إعمال الكثير الذي يؤدي إلى الانقطاع، لكن لو أنه قلل بهم القراءة واستمروا طيلة أيام شهر رمضان معه يصلون لا يفوتون ليلة من الليالي، فهم يصلون معه حتى ينصرف، فيكتب للواحد منهم قيام ليلة حتى وإن كان المقروء من القرآن قليلا، فهذا قليل دائم، والقليل الدائم خير من عند الله عز وجل وفي ميزان الشرع من الكثير المنقطع. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه دخل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها فلانة، تذكر من صلاتها فقال مه يا عائشة عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه، يعني حتى وإن كان قليلا فإن القلة والكثرة لا ينظر لها الشارع بنظر اعتبار إذا كانت في مقابل الدوام والاستمرار على العباد. فلو أن إنسانا صلى ركعة من قيام الليل واستمر عليها طيلة زمن حياته فهذا أفضل عند الله عز وجل من لو من أن يصلي 1000 ركعة في ليلة من الليالي ثم ينقطع طيلة حياته عن قيام الليل. فإذا ليست العبرة في الشريعة بالكثرة، وإنما العبرة في الشريعة بالمداومة والاستمرار على العبادة والعمل. فإذا كان تكثيرك للقراءة في صلاة التراويح والقيام يفضي إلى هروب الناس من المسجد وإلى تفلتهم وتخلفهم وتثاقلهم للصلاة، فلا ينبغي أن تكون فتنة للناس وسببا لعزوف الناس عن صلاة القيام والتراويح، فتفوت عليهم باب خير عظيم وتسد عليهم أجرا كبيرا في هذا الشهر. بل عليك أن تخفف التخفيف المعقول وترغب الناس بالتقليل في القراءة حتى يواظبوا ويستمروا حتى يخرج هذا الشهر وهم لم يفوتوا ليلة واحدة. فإذا تعارضت طول القراءة مع استمرار الناس فلا جرم أن استمرار الناس ينبغي أن يقدم بالمراعاة، لأنه المقصود الأول، والله أعلم.